بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. نعم. هذه أعمال الواقف. يقول: أعمال الواقف ما هي؟ هذه من أعماله الحفظ على الوقف وتنمية الوقف ودفع الضرر عنه. ومن ذلك قال: والمخاصمة فيه. مخاصمة فيه يعني معناه أنه إذا احتاج الوقف إلى إذا أخذت أموال الوقف مثلا أن يخاصم فيه، يعني أن يطالب بحقوق الوقف وتحصيل الريع وهو الدخل إلى غير ذلك. ثم ذكر المصنف مسألة يضمن فيها الواقف. قال: وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص. إذا أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة المثل، بأنقص من أجرة المثل، كما لو كانت هذه العمارة الموقوفة إيجارها يساوي 100,000 فأجرها 50,000، هل نقول عقد الإيجارة فاسد أو باطل، أو نقول العقد صحيح والضمان يكون على الناظر؟ قال: صح يعني العقد، ويضمن أو وضمن النقص، يعني يضمن الناظر النقص. طيب. وله الأكل بمعروف ولو لم يكن محتاجا، يعني الناظر له أن يأكل بالمعروف بحسب العرف ولو لم يكن محتاجا. نعم. وله التقرير في وظائفه، له التقرير في وظائفه، يعني في وظائف الوقف، يعني يعين في الوظائف، له أن يعين، هو يحدد مثلا حارس للعمارة، يحدد محاسب لهذا الوقف، فيعين وظائفه. إذا كان مسجد يضع إمام، يضع مؤذن، يضع مساعد، وهكذا. نعم. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. نعم. إذن الناظر هو الذي يعين وظائف الوقف، هو الذي يختار. إذا كان ناظر على المسجد هو الذي يختار الإمام، هو الذي يختار المؤذن، هو الذي يختار المساعد وكذا. ومن عين من هؤلاء يحرم إخراجه إلا بموجب شرعي. نعم. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. ومن نزل عن وظيفة بيده من هذه الوظائف هو الذي تنازل عنها، يصح له التنازل ويكون هو الأحق، مدام تنازل فيأتي إلى شخص آخر لأنه هو أحق بها، فله أن يتنازل عنها. إذن من كان في وظيفة من هذه الوظائف وكانت توفرت فيه شروط هذه الوظيفة فإنه يحرم إخراجه بدون عذر شرعي. وهذا ولهذا لا يليق بالناس أن يتنافسوا على الأوقاف أو على أعمال الأوقاف أو على حتى إمامة المساجد أو غير ذلك، وهذا يخرج هذا من المسجد ليتولى المسجد هو. مثل هذه التصرفات لا تحل ولا تجوز بهذه الطريقة. نعم. وما يأخذه الفقهاء من الوقف كالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. ما يأخذه الفقهاء من الوقف يعني من الأوقاف التي عينت عليها، كالأوقاف الموقوفة على الفقهاء أو على طلبة العلم. يقول: ما يأخذه الفقهاء من الوقف هو مثل الرزق، هو كالرزق من بيت المال وليس كالجعل ولا كالإجارة. مر بنا الإجارة والجعل، وفرقنا بين الإجارة والجعل بأن الجعل أو الجعالة أوسع بابا من الإجارة، لكنها كلها عوض. وقلنا إنه في أمور العبادة ما تصح الإجارة، والجعالة كذلك. يقول: ما يأخذه الفقهاء من الأوقاف المخصصة لهم أو طلاب العلم من الأوقاف المخصصة لهم هي كالرزق وليست كالجعل وليست كالإجارة. إذا قلنا أنها كالرزق وليست كهذين الاثنين، في ماذا؟ إيش اللي ينبني على هذا التفريق؟ ينبني أمران: الأول، واحد، فلا يشترط العلم بالقدر، لكن في الإجارة يشترط العلم في القدر ولا لا؟ يشترط العلم في القدر، تصح الإجارة على أجرة مجهولة؟ الجواب لا، ما تصح. الجعالة، أليست الجعالة أيضا لابد أن تكون، أن يكون الجعل معلوما؟ الجواب نعم، لابد أن يكون الجعل معلوم. لكن في الرزق الذي يأخذه أو ما يأخذه الفقهاء من الأوقاف ما يشترط العلم بها، يعني إذا ما تيسر من هذا الوقف أعطي للفقهاء أو لطلاب العلم أو لكذا، فما يشترط أن يعلموا. إذن الفرق الأول عدم العلم بالقدر. الأمر الثاني في نقص الأجر، يعني فلا ينقص الأجر به، فلا ينقص الأجر به يعني بالأخذ من هذه الأوقاف. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودين فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل. هذه العبارة فيها عدة أحكام. الأول نأخذه من قوله الموجودون، قال: من وقف على ولده أو ولد غيره. على ولده كان يقول: هذه العمارة وقف على ولدي. على ولد غيره قال: هذه العمارة وقف على ولد فلان. إذا قال هذه العبارة يقول المصنف: دخل الموجودون فقط على ولده على أولاده الموجودين فقط. كيف؟ معناه أنه لو كان عنده هو ثلاثة من الأولاد فقال: هذه العمارة وقف على ولدي، قال هذا الكلام عام 1427 وعنده ثلاثة أولاد، في عام 28 زاده الله ولدا رابعا، هل يدخل هذا الولد الرابع ولا ما يدخل؟ كلام المصنف قال: دخل الموجودون فقط، معناه أنه غير الموجودين لا يدخلون، يعني معناه أنه من ولد في السنة 28 الولد الرابع اللي جاء هذا لا يدخل. اكتب عندها وعنه يدخل من حدث من أولاده، يعني أولاده الحادثون، يعني خلاف هذا القول. وعنه يدخل من حدث من أولاده وجزم به في الإقناع، وجزم به في الإقناع، يعني الحجاوي جزم أنه يدخل أولاده الموجودون غير الموجودين. طيب قال المصنف: من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل. بالسوية من غير تفضيل في الوقف، يقول لو قال هذا الوقف على ولدي وعنده مثلا ابن وعنده بنت فيكون الوقف لهذين الاثنين متساوي، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فين نقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول في الإرث. في شيء ثاني طيب سيأتي، ما في شيء ثاني لكن ما جاء، في الهبة سيأتي أنه في الهبة في الحياة، في التسوية في العطية بين الأولاد، هذا سيأتي ما جاءنا الآن. يقول: بالسوية من غير تفضيل. نعم. ودخل أولاد الذكور خاصة. يقول: ودخل أولاد الذكور خاصة، يعني ما يدخلون أولاد البنات. لو قال على ولدي معنى من اللي سيدخل؟ أبناؤه الذكور يدخلون، بناته الإناث يدخلون، أليس كذلك؟ نعم. طيب أبناء الذكور، أبناء الأبناء سيدخلون. طيب أولاد البنات ما يدخلون، لأن أولاده ينقطعون بالأنثى، إن وصل إلى أنثى خلاص هذه بنته، لكن أولادها لا يعتبرون من أولاده، إذن إلا إذا صرح بهذا أو وجدت قرينة أنه يريد أبناء الإناث، فالأصل لا. طيب وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم. طيب اكتب عندها، عند قوله دخل أولاده الموجودون، اكتب عندها حال الوقف ولو حملا، حال الوقف ولو حملا. معنى هذا إيش؟ إذا قال هذه العمارة وقف على أولادي، وقلنا عنده 3 أولاد وزوجته حامل بجنين في بطنها، يدخل هذا الجنين ولا لا؟ نعم يدخل، هذا معناه. لكن على الرواية الثانية قلنا اللي جزم بها في الإقناع إنه سيدخل الجنين وسيدخل من سيولد بعد ذلك، لأن قوله على أولادي يشمل كل من يكون له ولد، كل ولد له يصدق عليه لو كان سيأتي بعد ذلك. ويستدلون لهذه الرواية يقولون إنه إذا قال على أولادي، انتبهوا الآن على الرواية الأولى وكان عنده 3 أولاد وبعد أن قال هذا الكلام بسنة جاءه ولد رابع، انتبهوا الثلاثة يدخلون على الرواية الأولى يدخلون والرابع ما يدخل. طيب انتظروا، هؤلاء 3 الأولاد أولادهم الذين لم يولدوا حال الوقف بعد أن يموتوا سيدخلون الأولادهم ولا لا؟ أولاد الأولاد 3 سيدخلون مع أنه ما كانوا موجودين حال الوقف. طيب هذا الرابع داخل ولا غير داخل على الرواية الأولى؟ غير داخل، أولاده غير داخلين لا يدخلون. طيب إذن 3 الأولاد الأوائل هذول دخلوا، طيب قلنا حجتهم أنهم كانوا موجودين حال الوقف، أولادهم ما كانوا موجودين حال الوقف فدخلتهم، طيب ليش ما ندخل هذا الولد الرابع؟ يعني إذا كان ولد الولد الذي لم يكن حادثا حال الوقف سيدخل، فالولد الحادث بعد الوقف أولى. فهمت تعليل من يقول بالرواية الثانية؟ فالظاهر أن الرواية الثانية هي الأصوب وهي الأقرب، والأصل عدم إخراجهم، فعلى الرواية الثانية معناه 3 سيدخلون والرابع سيدخل معهم كذلك، وأولادهم أولاد 3 وأولاد الرابع سيدخلون كذلك. يعني على الرواية الثانية ما نخرج أحد إلا إذا نص على إخراج أحد بعينه هذا يخرج، أما إذا أطلق هكذا أولادي سيشملهم جميعا. طيب وقفنا عند قوله دخل أولاده الموجودون، إيش كتبنا؟ حال الوقف ولو حملا. ثم قال ومن يولد لهم، يعني يولد لهم لمن؟ للموجودين حال الوقف، إذن أكتب عندها حتى تتضح، للموجودين دون أولاد الحادثين، معناه على الرواية التي اختارها المصنف، والخلاف قوي في المذهب لأن الحجاوي في الإقناع جزم بالرواية الثانية. والمذهب ما هو؟ كيف نعرف المذهب؟ المذهب هو ما قاله الإمام أحمد، لكن كيف نعرف كلام الإمام أحمد؟ ما وقفنا على كل كلمة الإمام أحمد، فيقولوا أنه ما رجحه ما رجح أو ما اختاره صاحب المنتهى والإقناع طبعا بعد اختيارات يعني في الأخير فيكون هو المذهب. فنقول ومن يولد لهم يعني الموجودين دون أولاد الحادثين، كتبت هذا الكلام؟ هل كتبت عنه؟ قلنا وعنه يدخل أولاده الموجودون والحادثون ولا لا؟ طيب أكمل الآن. وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. طيب إذن ومن يولد لهم للحادثون، ثم قال وعلى ولدي ومن يولد لي. لو قال هذه العبارة على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون اللي هم 3 اللي قلنا، والحادثون تبعا اللي هو الرابع، لأنه نص قال على ولدي ومن سيولد لي، إذن أدخل الرابع يعني. لكن على الرواية الثانية سيدخل الرابع ولو لم يقل هذه العبارة. أكمل يا شيخ. ومن وقف على عقبه أو عقبه واحد، اكتب واحد، أباك ترقم الألفاظ هذه. ومن وقف على عقبه أو نسله 2 أو ولد ولده هذه 3 أو ذريته نعم دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة إلا بقرينة. إذن لو قال هذه على عقبي أو على نسلي أو على ولد ولدي أو على ذريتي سيدخل أولاده الذكور ويدخل الإناث، ويدخل أولاد الذكور ولا يدخل أولاد الإناث، ولا يدخل أولاد الإناث. طيب هل يدخل أولاد الإناث؟ ليش ما يدخل؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، وكلمة أولادكم دخل الإبن والبنت، ودخل ابن الإبن، ابن الإبن وارث. طيب ابن البنت ما هو وارث، طيب بنت الإبن وارث. إذن قوله يوصيكم الله في أولادكم يشمل الأولاد ويشمل أولاد الذكور، ولا بد أن نفرق بين كلمة ولد وبين ذكر وأنثى. الذكر أو الابن يعني الذكر، والبنت يعني الأنثى، والولد يجمع الاثنين. فإذا قال على ولدي ما نفهم، غير لو قال على أبنائي. انتبهوا لثلاث العبارات، لو قال على أبنائي معناه ما يريد البنات، لو قال على بناتي معناه ما يريد الأبناء، لو قال على أولادي معناه يريد الاثنين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه أن أولادكم هذه تشمل الذكر والأنثى، فالولد يشمل الذكر والأنثى بخلاف المصطلح الدارج اليوم. فإذا قيل للرجل كم عندك، قال عندي ثلاثة أولاد وثلاثة بنات، هذا يعني عرف شائع لكن ليس هي اللغة وليست هي الشرع، ليست هي لغة الشرع. فإذا قال مثل هذا يدخل أولاده الذكور نعم، والإناث نعم. أولاد يعني أولاد الذكور بمعنى أبناء الذكور وأبناء الإناث يدخلون، أبناء الذكور يدخلون، بنات الأبناء يدخلون، يعني أبناء الأبناء يدخلون، أبناء الأبناء يدخلون، بنات الأبناء يدخلون، أبناء البنات لا يدخلون. هذا معناه أكمل. ويقول الشاعر إيش؟ بنونا بنو أبنائنا، بنونا من هم؟ بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا كلام الشاعر، ما لنا مال الشاعر. احنا الآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أكمل الشيخ، قال إلا بقرينة، إلا بقرينة، إن وجد القرينة نعم يقبل ذلك. كما لو قال من مات منهم فنصيبه لولده، معنى يريد دخول أولاد الإناث. طيب، ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. نعم، شرحنا هذا لأن قلنا أن الأبناء يراد بهم الذكور. نعم، ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. قوله يكره نفهم منه إيش؟ أن الوقف يصح مع التفضيل أم لا يصح؟ يصح مع الكراهة، معناه يصح. طيب ليش يصح؟ يقولون أنه يصح هنا لأنه نعم الله يوفقنا وإياكم، يصح هنا مع الكراهة. لماذا؟ يقولون لأن الوقف ليس بتمليك، ما هو تمليك، مع أنه ما يصح، ما لا يجيزون في الهبة أن يهب بعض الأولاد ويترك البعض، يقولون هذا حرام، لكن أن يوقف على البعض دون البعض هذا مكروه، إلا لعذر شرعي فهذا يجوز. طبعا إذا وجد عذر شرعي يجوز في الهبة ويجوز في الوقف، لكن عموما هم يفرقون بين الوقف والهبة، يقولون الهبة تمليك أما الوقف فليس تمليك، لأنه ما يملك. إذا جعل الوقف لولده الأول دون ولده الثاني هو ما ملك الأول، ليس تمليكا كاملا يعني، ولا يصح له التصرف فيه. فيقولون يكره إن فضل بغير سبب. فضل. والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى. قوله والسنة ألا يزاد الذكر على الأنثى معناه أنه يساوي بين الذكر والأنثى في الوقف. طيب في الهبة والعطية سيأتي بعدين أنه الواجب التفضيل، أن يعطي الذكر مثل الأنثى، مثل ضعف الأنثى. طيب معلش، هذه المسألة خلاف أيضا داخل المذهب، خلاف كبير، ولذلك اختار الموفق وابن أبي عمر في الشرح وصاحب المبدع ابن مفلح كلهم اختاروا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مثل الميراث والعطية. تراها ما ثلاث مسائل، الميراث وجوبا الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، العطية أو الهبة وجوبا للذكر مثل حظ الأنثيين، الوقف هذه اللي فيه النزاع في المذهب. فالمعتمد في المذهب أو الخلاف في المذهب، منهم من يقول المعتمد أنه يسوي بينهما ولا يفاضل، ومنهم من يقول لا يفاضل يعني وجوبا ما يجوز التفضيل، ولا يجوز التفضيل في الوقف ما في قيود، ترى يمكن أن يوقف على واحد ويحرم الثاني، فمن باب أولى أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ما في إشكال، لكن الأفضل ما هو في الوقف أن يساوي بينهما. والرواية الثانية أو الرأي الثاني، نقول الرأي الثاني يقول لا، الأفضل في الوقف أن يكون مثل الهبة ومثل الميراث. تفضل يا شيخ. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك. يعني لا بأس بالتفضيل في هذه الصور اللي ذكرها وهي خمسة: ذا العيال، حاجة، عاجز، مختص، مشتغل بالعلم، ذا الدين، فلا بأس بالتفضيل. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم. طيب. لا يفسخ بإقالة ولا غيرها. نعم، قوله لازم أخرج إيش؟ لازم معناه أنه ليس بإيش؟ ليس بجائز، ومر معنا وكررنا ونثبت ونرسخ هذا المعنى. العقود الجائزة هي التي تقبل الفسخ، واللازمة لا تقبل الفسخ. والجائز واللازم قد يكون جائز للطرفين، وقد يكون لازم للطرفين، وقد يكون جائز لطرف ولازم في حق طرف ثاني. يقول الوقف هو من العقود اللازمة، فرع على ذلك فقال: لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. ثم قال: إلا، يعني يباع في هذه الحالة، ما هي؟ إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره. نعم. ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. طيب، إذن هو لا يباع الوقف لأنه لازم، لكن في حالة الاضطرار يباع. ما هي حالة الاضطرار؟ قال: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به. هذه كم شرط؟ شرطان: تتعطل منافعه ولا يوجد ما يعمر به. لكن لو تعطلت منافعه ويوجد ما يعمر به مرة ثانية نبنيه مرة أخرى. قال: ولم يوجد ما يعمر به، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال: فيباع ويصرف ثمنه في مثله. فلو كان مسجد نصرفه في مسجد آخر، لو كانت دار نصرفه في دار أخرى. هذا الوقف دار على الفقراء والمساكين، تعطلت هذه الدار وأصبحت خربة لا يمكن أن يسكنها أحد ولا تؤجر، وما عندنا ما نهدم به الدار ونبنيها مرة ثانية، فماذا نفعل؟ نبيع هذه الدار خربة أرضا وبناء ثم نشتري بها دارا أخرى قد تكون أقل منها، لا بأس، المهم أنه هذا الذي يمكن تداركه. طيب، قال المصنف: وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. إذن إذا بعنا هذه الدار الموقوفة الخريبة التي ليس عندنا مال نعيد بناءها به، مجرد أن نبيعها ونشتري بدلا، هذه البدل الأخرى تصبح وقف ولا طلق؟ وقف، بمجرد الشراء وقف. طيب، ما معنى بمجرد الشراء؟ يعني ما نحتاج إلى أن نأتي بالناظر ونخليه نص ويوقفها بالقول أو بالفعل الدال عليه، لأن الوقف الأول كيف صار وقف؟ صار وقف بماذا؟ إما بالقول أو بالفعل الدال عليه، بالقول اللي هو اللفظ الصريح، أو بالكناية مع إيش؟ مع النية أو مع القرينة. طيب الآن لو اشترينا الدار الجديدة هذه ما نحتاج إلى لفظ صريح ولا كناية ولا غير ذلك، فهي وقف مجرد لأنها بدل عن الوقف، فهو وقف. نعم. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله. نعم. أو خربت محلته أو استقذر موضعه. يعني خربت محلته، يعني أن الحي الذي هو فيه المنطقة كلها خربت وأصبحت لا تسكن. أو استقذر موضعه، والمقصود ما هو من هذا؟ المقصود من هذا أنه يعني تعذرت الصلاة فيه، تعذر الصلاة فيه، أصبح الصلاة فيه متعذرة، فعند ذلك يقول: كذلك المسجد لو ضاق على أهله فاضطر إلى، يعني أصبح ما يكفي المصلين فاحتجنا أن نغيره، أو أصبح مكانه لا يمكن الصلاة فيه، فعند ذلك يعني يجوز. لكن هذا كله يكون المفترض أن يكون بحكم الحاكم كما هو الآن، يعني ما يتصرف في الوقف إلا بحكم الحاكم حتى لا يحصل تلاعب في الوقف، يرجع إلى القاضي يتأكد القاضي أن هذا يجوز بيعه كذا. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه. يعني هذا الخيار الثاني، يجوز أن ننقل آلته، إيش الآلة؟ وحجارته، يعني ما كان موجودا من مكونات المسجد، الخشب، الأبواب، ما يستفاد منه مكونات المسجد الخربة هذه، ننقلها إلى مسجد آخر، وهذا أولى من أن نبيعها ونتصدق بها أو نشتري بها شيئا آخر. قال ويجوز نعم نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. نعم، منارة المسجد، إذا المسجد احتاج إلى تحصين، أصبحت حوائط المسجد غير حصينة، فهل يجوز أن ننقض المنارة ونجعلها في الحوائط؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن المنارة من المسجد، فنحن ما نقلنا الوقف إلى شيء آخر، هو وقف من الوقف إلى الوقف داخل. نعم. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. ما هو الثغر؟ الثغر هو المكان المخوف كالحدود المتاخمة مع العدو، فإذا أوقف إنسان شيئا على هذا الوقف على هذا الثغر وقال هذه العمارة وقف على الثغر الفلاني على الثغر الفلاني، فعند ذلك يقول إذا تعطل هذا الثغر يعني هذه المنطقة المخوفة خلاص أصبحت آمنة، انتهى العدو وذهب العدو وما أصبح هناك ثغر، يقول ينتقل إلى ثغر مثله، وهكذا يعني الوقف ينقل في حالة التعطل وفي حالة التعذر ينقل إلى أشبه شيء له، فإن كان مسجد نحوله إلى مسجد مثله، وإذا كان هو ثغر نحوله إلى ثغر آخر، إذا كان هو رباط نحوله إلى رباط آخر وهكذا. فالأولى مثل مثلا نقول بساط المسجد، إذا زاد هذا البساط وأصبح زائد عن الحاجة، جاء بساط جديد وكذا، فين نودي هذا البساط؟ الأولى أن ننقله إلى مسجد آخر، لأن هذا شرط الواقف، الواقف لما اشترى البساط اشترى للمسجد، فالأولى من أن نوزع على الفقراء أن نعطيه مسجد آخر، هذا الأولى، فيصرف في بابه في نفس الباب الذي اشترطه الواقف. أكمل يا شيخ. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، يعني مسجد وتعطل المسجد فنصرف بقاياه على مسجد آخر، أو رباط تعطل هذا الرباط، يعني أوقفنا مثلا عمارة على هذا المسجد تعطل المسجد، المنطقة كل أزيل المسجد لمصلحة شرعية أو غير ذلك، ألغي هذا المسجد، يمكن مثلا توسعت المنطقة ودخل المسجد في مسجد آخر، أو دخل أو أوقفنا هذا العقار أو هذه العمارة على رباط يسكن فيه الفقراء، تعطل هذا الرباط نصرف هذا الدخل على رباط آخر وهكذا. نعم. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد. نعم، ليش؟ يقول يحرم أن نحفر بئرا في المسجد أو نغرس شجر بالمسجد، لماذا؟ لأن المسجد وقف للمصلين، فإذا حفرنا في بقعة معينة معناه أننا عطلنا هذه البقعة عن الصلاة فيها، وهي وقفها صاحبها للصلاة ما وقفها للغرس، ولا وقفها ليش؟ لشيء آخر، لا لغرس ولا لبئر، واضح هذه المسألة، وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس يعني توجد في بعض المساجد يأتي مثلا أهل المسجد أو المسؤولين عن المسجد وليس من أصل إنشائه، أنا أتكلم عن مسجد قائم، فيحجزون جزء كبير ويجعلونه إيش؟ يقولوا هذا مثلا مندوبية للحي، فنقول هذه البقعة أصلا هي مسجد فلا تعطل لشيء آخر، فهمت هذا؟ أو نحجز جزء كبير ونخليه مكتب للأعمال الخيرية، اعمل مكتب الأعمال الخيرية خارج المسجد، أما أن تحجز جزء من بقعة وقفت للصلاة مسجدا فتجعلها لغير المسجد ما يصح. نعم. يقول لعل هذا مصنف حيث لم يكن فيه مصلحة، حيث لم يكن فيه مصلحة معنى إيش؟ معنى إلا إذا كانت هناك مصلحة من حفر البئر أو غرس الشجر يجوز، قال في الإقناع ويتوجه يعني ويكون وجيها القول بجواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يكن ولم يحصل به ضيق، يعني ليس فيه مفسدة. ها يعني هل يمكن نقول طيب نسوي جزء مكتب مندوبية؟ والله إذا كان ما فيه ضيق هذه البقعة صلاة، لكن تصور أنت لو أخذنا جزء من المسجد وجعلناه لمكتب خيري مثلا في داخل المسجد، قد لا يحصل ضيق في الصلوات الخمس لكن يحصل ضيق في صلاة الجمعة، قد يحصل ضيق في صلوات العيد مثلا في أو في بعض الصلوات التي يكثر فيها المصلين، الشاهد الأصل ألا يحصل هذا، وقد يحصل يعني قد يباح هذا ونقول هذا وجيه إذا كانت هناك مصلحة ولم يضق به المسجد. طيب نقف الآن عند باب الهبة ولنكمل إن شاء الله في الغد، وبمناسبة يعني قرب الانتهاء من كتاب البيع، لعلنا إن شاء الله وأذن ننتهي في الغد من كتاب البيع، أظن ما بقي كثير. طيب، بعد ذلك سيبقى عندنا كتاب الحج، وكنا أرجعنا كتاب الحج إلى نهاية الدورة حتى نكون أقرب زمنا من الحج. فنحن الآن بالخيار، إما أن نبدأ في شرح كتاب الحج يوم الاثنين إذا أراد الله في الغد، يعني انتهينا من كتاب البيوع، في يوم الاثنين نشرع في الحج فيكون شرح كتاب الحج طبعا ومعه الجهاد تبعا، فيكون يوم الاثنين والثلاثاء، وقد يكون يوم الأربعاء أو لا، وأشك في دخول يوم الأربعاء لأن كتاب الحج في هذا الكتاب ليس بطويل، فالظاهر ما نحتاج إلى يوم الأربعاء، وهذا يسر كثير، يعني يسر كثير من الحاضرين أن لا ندخل الأربعاء، أو نرجع البدء في كتاب الحج إلى يوم السبت القادم، ها؟ نتبعه أحسن. طيب إذن نتبعه أحسن، يعني إن شاء الله يوم الاثنين، يوم الاثنين. وكنت أريد أن أطلب منكم طلبا هو لمصلحة الجميع، تذكرت شيء يعني عرض لي عارض فخشيت أن أنقطع عن الدرس اليوم، أني ما أجي اليوم لعارض، وأعانني الله على هذا العارض فأزاله، لكن لما عرض لي هذا العارض يعني حملت هم كبير أنكم تحضرون ثم يعتذر لكم، فوددت أن أرسل إليكم أني لن أحضر حتى يبقى كل واحد في مكانه، وكل واحد والذي من بلد أخرى يبقى في بلده، فهل أرقامكم مثلا موجودة حتى نكلم الإخوان نقول لهم في حال طرق مثل هذا، وإنسان ما يضمن أن يعرض له عارض، أيوة، فهل تكتبون مثلا أرقام رقم الجوال ونرسل هذه الرسالة مسجلة؟ طيب إذن جزاكم الله خير، هذا يصير في حال طرق شيء مثل هذا أن يطرأ شيء نبلغكم حتى لا يحضر أحد ويتكلف مشقة وكذا ثم يعتذر له، لأني أنا أخشى في الغد، فعلا في الغد أخشى من أن يعرض عارض، لأن عارض اليوم أخشى أن يتأجل للغد، وإن شاء الله ما يحصل شيء من هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب الله يجزاك خير. عليكم السلام. صحيح، يقول تأجيل كتاب الوصايا مع كتاب الفرائض، حقيقة فكرت في هذا، بس كنت أفكر قلت لو ضاق الوقت نرجعه مع الفرائض، لكن ما دام الوقت ما ضاق فلا داعي لتأجيله. يقول إذا كان مدعي اللقطة أنها له وبدأ يصف الملقوط فجاء وصفه كما ذكر لكنه معروف بأنه كاهن أو يتعامل بالجن، فهل يعطى على ادعائه أم لا؟ الأصل أنه يعطى، لأنه قضية أنه كاهن أو كذا قد لا يكون ثابت هذا، فأخشى من قضية الحكم بالظن، الأصل أنه إن وصفها يعطى، وحكم عليه أنه هو يتعامل مع الجن قد يكون مظنون، هذا ما هو يقين. جاء صاحب اللقطة بعد أكثر من سنة فماذا نفعل معه؟ إن جاء بعد أكثر من سنة طبعا اللقطة أصبحت ملك لمن التقطها، فماذا نفعل معه؟ إيش رأيكم؟ ها؟ نرد يضمنها، يعني يعطيه قيمتها أو يعطيه مثلها إذا وصفها كما هي، تأكد أنه صاحبها. طيب، يقول أشكل علي قول المصنف في شروط الشفعة في الشرط الخامس وهو سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا، يقول لم تتضح لي، من اتضحت له هذه العبارة منكم؟ معلش يعني تنشيط للذهن واطمئنان أنكم تراجعون، اتضحت لك؟ بس واحد اللي اتضحت له العبارة، يقول سبق ملك الشفيع، سبق ملك الشفيع، ما هي واضحة العبارة؟ طيب، ها واضحة، كيف تكون هذه سبق ملك الشفيع؟ إذا كنت أنا أملك الأرض 100% ثم بعت 25% لرقم واحد اليوم، بعد يوم بعت 25 الثانية لرقم 2، الآن رقم 1 له أن يطالب بالشفعة. لماذا؟ لأنه سبق ملكه، دخل شريك في الأرض قبل أن يدخل الثاني. فهمتوا؟ طيب كيف عدم نمثل لعدم سبق ملك أحدهما؟ أنا نفس المثال، أملك الأرض 100%، فجاءني 2 رقم 1 ورقم 2، وكلاهما طلب مني أن يشتري كل منهما 25%، الربع. فالأول يبغى 25 والثاني يبغى 25%، يعني ربع ربع. فبعت عليهما معا، هل للأول أن يقول لا ما تبيع للثاني أنا أخذ حصة الثاني بالشفعة؟ لا. هل الثاني يقول عن الأول نفس الكلام؟ لا. لماذا؟ نقول له ما لك حق شفعة على الثاني، لأنك لم تسبقه في الملك، أنت امتلكت معه في وقت واحد. فهمت يا إخواني؟ لا أفهم معنى كلمة الناظر. الناظر هو الذي هو المسؤول عن الوقف، المسؤول عن الوقف حتى لا يبقى الوقف فوضى. أقول وقفت هذه العمارة على المساكين والفقراء، طيب من الذي سيتولى المحافظة على العمارة وأخذ الأجرة وتوزيعها على الفقراء والمساكين؟ من هو؟ لابد في شخص مسؤول، هذا المسؤول هو الناظر. ما في وقف بدون ناظر، لازم يكون في ناظر. لكن الناظر كيف نعينه؟ إما أن يكون الواقف، ذكرنا يا إخوان قلنا كم طريقة، طريقتان، إما أن يكون الواقف هو الذي عين الناظر باسمه أو بوصفه. باسمه كان يقول الناظر فلان الفلاني، بوصفه كان يقول الناظر ولدي الأكبر، وصفه الأكبر من أولادي وأولاد أولادي. فهمتها؟ بوصفه. إذا لم يعين الناظر، ما عينه، ما عينه يعني ما عين الناظر من الواقف، من الذي يكون ناظر؟ هاي مشايخ مراجعة. لا ما في حاكم قبل الحاكم، لا اللي وقف خلاص أوقفه هو ناظر. طبعا مات من الناظر؟ المستفيدين إن كانوا محصورين، إن كانوا محصورين، يعني لو قال هذه العمارة وقف على أولادي فيصبح هم أولاد النظار، كل واحد ناظر في حصته. لكن إذا كان الوقف على عدد غير محصور، قال هذا على الفقراء، كيف نجمع ملايين الفقراء ونقول أنتم نظار؟ لا طبعا، فعند ذلك الحاكم يعين. يشكر يقول من وقف ثلث ماله بعد موته ثم عاش بعد ذلك مدة من الزمن، هل تقول إنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا الوقف، لا يبيع لا ببيع ولا شراء؟ وهل من أوقف ثلث ماله بعد موته ولم يعينه يجوز له التصرف، أم أنه يجوز أنه يجب التعيين؟ لا ما يجب التعيين. إذا أوقف ثلث المال فبعد عند يقول بعد موتي، معناه إذا مات نحصل الثلث، نقول هذا الثلث هو الوقف، إذا قال هكذا الثلث. وإذا عين فإذا ما عينه هو الوقف. يقول ما يأخذه الفقهاء من الوقف والمدارس الفقهية التي كانت تدرس فيها المذاهب الفقهية، فيكون للفقيه المدرس فيها وقفا معينا، أو الوقف العام لو سكنه فقيه أو انتفع بمنافعه ولا يقصد به التدريس. لا لا، يعني ما يأخذه الفقهاء من الوقف بحسب ما شرط لهم، هذا الوقف للفقهاء. كيف؟ إيش شرط الواقف نفسه؟ ماذا شرط؟ قال هذه العمارة وقف للفقهاء يسكنونها، خلاص إذن يحق لهم أن يسكنها. أو قال يأخذون من ريعها، فيأخذون من ريعها بحسب شرط الواقف. يقول مسجد يقوم عليه أصحابه الذين بنوه، هل يصح أخذ الإمام أو المؤذن ما يعطونهما؟ إيه نعم، إذا كان يعني ما هي أجرة، ما هو متفق على أجرة، لا بس يعطون. يقول أما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح، ما المقصود بالرضا الصريح؟ تعرفون الصوم؟ الصوم هو البيع ولا قبل البيع؟ الاتفاق على البيع. يقول بكم هذه السلعة؟ ب15. لا ب10. قال طيب رضيت ب10، خلاص هذا صوم على الصوم وحصل رضا صريح. لا يأتي ثالث ويدخل يقول طب أنا اشتري ب15، بعد أن وافق الاثنان على بيعها وشرائها بعشرة. هذا معنى. نعم يحصل في السيارات في المزاد تقصد في غير المزاد أي. نعم صم. نرجو نعم يقول أن توضح التعليل من عدم إباحة البيعتين في بيعة حيث ذكر المصنف من الشروط المبطلة للعقد البيعتان في البيعة تقصد الشرط أن يشترط في العقد عقدا آخر السائل موجود عشان فهمنا ماذا يريد السائل موجود طيب نحن قلنا من الشروط الباطلة والمبطلة للعقد هي فاسدة وتبطل العقد أن يشترط عليه عقد آخر قلنا هذا ولا لا وقلنا الشروط الباطلة كم ثلاثة أحد يذكرها الأول أن يشترط يشترط إيش لا الأول يا إخوان قلنا الأول أنه يشترط عليه شرط ينافي مقتضى العقد يعني يقول له أنا أشتري منك السلعة بس ما أخسر الخسارة أنت تتحملها هذا ينافي الملكية أو يشترط عليه يقول له أنا أبيعك الدار لكن ما تبيعها وما تأجر هذا ينافي تملكه للسلعة من الشروط بس هذه الشروط هي فاسدة لكن ما تفسد البيع هي مردودة والبيع صحيح لكن ذكرنا شرطا يفسد البيع وقلنا إذا شرط عليه عقد آخر يعني يقول له أبيعك هذه الدار على أن تبيعني أنت تلك الأرض قالوا هذا باطل ليش باطل؟ قالوا هو من البيعتين في البيعة يعني تعليلهم دليلهم هذا استدلوا بهذا الحديث إنه لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة وهناك تعليل ذكرت التعليل ما هو التعليل الذي ذكرته؟ يعني حتى لو قلنا أن هذا الحديث لا يفسر بهذه الصورة ومن الناس من قال بهذا أنه بيعتين في بيعة ليس المراد بها هذا المراد بها شيء ثاني المراد بها تفسيرها تفسير آخر ما هو التفسير الآخر؟ التفسير الآخر أن يقول له أبيعك هذه السلعة بعشرة إن دفعت النقد اليوم وإن دفعتها بعد شهر بخمسطعش ويتفق على هذا العقد بدون أن يحدد إحدى البيعتين أو إحدى السعرين أحد السعرين إذا أطلقها قال طيب قبلت قبلت إيش قبلت على الدفع الحال ولا على المؤجل بدون تحديد قيل هذا هو بيعتين في بيعة أعود مرة ثانية إذن على التفسير الأول أنه بيعتين في بيعة نشترط عليه عقد آخر نبطل هذا البيع وإن فسرنا بيعتين ببيعة بشيء آخر هل نصحح هذا العقد أن يبيعه السلعة ويشترط عليه بيع آخر قلنا ما يصححونه في المذهب ما يصححونه ويعللون له بتعليل غير الدليل إيش التعليل يقولوا هذا يفضي إلى الجهالة في الثمن ما هي الجهالة في الثمن يقولون هذا الثمن مقابل ماذا أنتوا في رأيكم مقابل إيش مقابل العين يقولوا لا مقابل العين والشرط ما هو مقابل العين بس لأنه أبيعك الدار بمليون بشرط أن تبيعني الأرض مثلا بخمسمائة أصبحت قيمة الدار المليون هذه قيمة الدار والشرط وهم يرون أن مثل هذا الشرط فاسد أسقطه سقط الشرط كم نسقط في الثمن مقابل هذا الشرط ما نعرف فإذا أصبح ثمن العمارة نفسها فيها جهالة ما احنا عارفين هي مليون أقل من مليون لكن أقل بكم ما ندري هذا يعني تعليل توضيح أن تعليل ما شاء الله طيب نرجو توضيح التعليم العدم أبون قرأت هذا ليش نعم قرأت طيب قاعدة نعم ما يضمن فيه الشخص في حال عدم التفريط نعم ايه لا لا لا مليون مقابل عمارة وشرط هذا هو التعليم أصبح المليون مقابل عمارة وشرط والشرط لاغي ما معناها لابد أن يلغى من المليون ما يقابل الشرط. كم قيمة الشرط؟ ما محدد، فهذا فيه جهالة. طيب، ما يضمن فيه الشخص في حالة عدم التفريط؟ من أخذ، هذه قاعدة مذكورة في الكتاب، من أخذ قبض العين لحظ نفسه فهذا يضمن مطلقا، ومن قبض العين لحظ غيره كالأمين كالوكيل كالمرتهن فهذا لا يضمن إلا بالتفريط. يقول: أخذت كتابا من مكتبة وقد أوقفت ثم ضاع الكتاب، وقد وجدت نسخة للكتاب تباع في إحدى المكاتب، إيش هذا؟ فتهاونت فذهبت. نعم، كان المفترض أنك تشتري هذه النسخة وتذهب بها، ابحث عن نسخة أخرى وضعها مكانها بدلها. أمثل عن الوقف، للواقف أن يرجع في وقفه، هل للواقف أن يرجع في وقفه له؟ قال لا، لا ما ليس له. لو قال هذه الأرض وقف أو وقفت هذه الدار، خلاص ما عاد تصبح وقف، ما عاد يملك الرجوع، ما يملك الرجوع. نعم، هل أجر الوقف أكثر من أجر الهبة؟ هل تعتبر جميع المساجد وقف؟ نعم، أجر الوقف وأجر الهبة يعني يختلف بالمصلحة المتحققة. قد يكون هذا الوقف على مصلحة أكثر، أو تكون الهبة في بعض الأحيان أفضل. يعني أتوقع أنا من أعطى، من وهب إنسان طعام ويكاد يموت من الجوع، هذا أنقذ روح، يمكن أفضل من وقف على أناس مثلا يعني يتوسعون في حياتهم. في الشاهد يعني الله أعلم بهذا، لكن الظاهر بحسب المصلحة لك. جزاك الله خير. نعم، هذا يقول: كان يسكن مع زميل له في شقة سويا، ثم توفي عليه رحمة الله، وله عندي كتب وأشرطة علمية، وأذنوا لي أو أذن الورثة لي بالتحكم في الكتب والأشرطة، فهل وزعها؟ الورثة جميعا، إذا أذن جميع الورثة وقالوا لك أذنوا لي بالتحكم فيها، يعني إذا ملكوك إياها قالوا هي لك، فإذا هي ملك لك، تبقيها تتصدق بها تبيعها كما تشاء. وأما إن أذنوا لك بالتصرف فيها، يعني قالوا أنت وكيل عنا، أنت وكيل عنا في التصرف فيها، وهم يريدون منك أن تتصدق بها أو كذا، فهذا ليس لك أن تتملكها، فمعناه أنك تفعل فيها الأصلح، إما توزعها أو توزعها على ناس أو تضعها في مكتبة عامة أو كذا بحسب المصلحة. فهذا ينبني على الورثة، وأقول جميع الورثة مش بعض الورثة، لا بعض الورثة لا، لأن هذا كل شريط، كل شريط من هذه الأشرطة. إذا قلنا إن الميت مات وترك زوجة مثلا وابن، الزوجة كم لها؟ لا ما هو الربع، في الثمن، في ابن لها الثمن، والابن كم له؟ له إيش؟ له الباقي. يعني التركة تنقسم إلى كم قسم؟ لا ما هي أربعة، ها؟ ولا ثلاثة، ثمانية. ثمانية. الفرائض لابد تراجع دائما، لأن من العلوم اللي تنسى، لكن انتبهوا، ترى اللي من درس الفرائض أول مرة وأتقنها ثم تركها وأهملها فترة، فيأتي إذا سئل ما يتذكر شيء، فلا يصيبنه إحباط، انتبهوا من هذا، لأنه بمجرد مراجعتها مراجعة سريعة يتذكرها، فإذا تذكرها يلزم نفسه كل فترة مثلا كل ستة أشهر يراجع كتاب، كتاب أو مختصر في الفرائض يتذكر، بعد ذلك لا ينسى إن شاء الله. والحياة مليئة بالوفيات نسأل الله العافية والمصائب، فكلما مات ميت تدرب على تركته. اللي يقصد أنه إنسان إذا نسي لا يظن أنه لن يعود ما كان يعلمه. إجابة المسألة هذه أنا نسيت الآن. الشريط، نعود للشريط. المسألة من كم صارت؟ من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة للابن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه سنأخذ الشريط الأول، أفهموا الكلام، نفرض أنه هذا الرجل عنده 8 أشرطة، فكيف نقول؟ نقول شريط للزوجة و7 للابن، كذا غلط، طبعا خطأ، ما هو صحيح، هذا مو صحيح، لأن معناه الشريط الأول ثمنه للزوجة والسبع الأجزاء الأخرى للابن، حط الشريط الأول جيب الشريط الثاني نفس الكلام. طيب ومعه قلم كذلك، هذا القلم ثمنه للزوجة والسبع الأثمان للابن، فهمتوا علي؟ إلا الأشياء المتساوية الأجزاء، متساوية الأجزاء يقسمونها. طيب وهذه معناه يصطلحون، يمكن يتفق، تتفق الزوجة مع الابن وتقول ترى هذه 8 أشرطة، ما رأيك تأخذ هذا وأنا أخذ هذه 7، أنت يتفقون بينهم، فهمتوا علي؟ وهكذا السيارة اللي تركها الميت ثمنها للزوجة والسبع الأثمان، واضح؟ ترك 8 سيارات يصير 1 للزوجة و7 للابن؟ لا طبعا، كل سيارة هي ملك للجميع، هذا هو الإرث. العمارة ثمنها للزوجة و7 أثمان للابن. العمارة فيها 8 شقق، نقول شقة للزوجة و7 لا، بالاتفاق نعم، إذا اتفق وفرزوا الشركة لهم شركاء، الآن هم شركاء، كما لو أنهما يعني الزوجة والابن دفعوا جمعوا مبلغ، هي دفعت الثمن وهو 7 أثمان واشتروا العمارة، يصير الشقة الأولى ملك لهما بهذه النسبة، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، وإلى العاشرة. فإذا ترك مثلا عمارة فيها 8 شقق هم شركاء في كل شقق، حتى يفصلاها، يفرزوا الشركة ويقول طيب نتفق، أنت يا زوجة خذي كذا وأنا يا ابن أخذ كذا، إذا اتفق فبها. عشان كذا أقول لك أنه الأشياء اللي تركوها لازم الورثة كلهم يقول يعني يعطيانك الحق. فين وصلنا؟ جاءت رسالة على جوالي، لقد تم تسديد فاتورتك وأنا لا مسدد، فماذا علي الآن نفعل؟ سدد، يمكن خطأ في الرسالة، تأكد، ما أعرف هذه الوسيلة، تأكد، تصل على كم مدري كم رقم، تصل على الجوال وأسأل. لكن إن ظهر أنه فعلا عليك فاتورة وأسقطوها عنك بخطأ، لا ما يسقط عنك، تتأكد وتسدد. يقول عند دخول الحرم هل الطواف تحية للمسجد أم صلاة ركعتين؟ لو صلى ركعتين وجلس يكفي هذا، وإن طاف فيصلي ركعتين بعد الطواف. وهذا يقول رجل عنده إبل لا يطعم ولا يسقيها، وإنما إيش؟ رجل ترك الإحرام من الميقات في الحج، فماذا عليه؟ والفرق بين قول المذهب والراجح. سؤال آخر، ترك الإحرام من الميقات في الحج فماذا عليه؟ كلام مجمل هذا ما ينفع، ماذا عليه؟ إيش يعني ترك الميقات من الإحرام؟ يعني أحرم داخل المواقيت ولا تعدى الميقات ولم يحرم، وهو الآن جالس في جدة ولم يحرم؟ فرق بين الاثنين. إذا كان جاء مثلا من المدينة فحقه أن يحرم من ميقات المدينة وهو أبيار علي ذو الحليفة، أتعدى أبيار علي وصل إلى جدة وأحرم من جدة، نقول تركت واجب عليك الدم. لا، وصل إلى جدة ما أحرم الآن، ما زال في جدة ولم يحرم، نقول له أنت بالخيار، يلزمك الرجوع إلى الميقات، إن تعذر عليك وأحرمت من جدة فعليك الدم، وإن رجعت إلى الميقات وأحرمت فلا شيء عليك. فهمت المسألة؟ فمو كل من تعدى يجب عليه الدم، يجب عليه الدم بماذا؟ بشيئين، أن يتعدى ويحرم بمجرد الإحرام، أما إن رجع قبل أن يحرم لا دم عليه. فهمت المسألة؟ كذلك لو أنه وصل إلى جدة فأحرم في جدة ثم رجع إلى الميقات، ينفع هذا الرجوع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ رأيكم ينفع؟ أحرم، إذا أحرم داخل المواقيت وجب عليه الدم، معنى الرجوع ما ينفع، يرجع يسوي خلاص، الإحرام وقع داخل المواقيت، هذا هو. فلا نعم لا بس، لو راح إلى أي ميقات يجزيه، لأنه خرج، معنى خرج من المواقيت، لو قلنا وصل خرج إلى رابغ، وصوله إلى رابغ وعودته صار ميقات رابغ، فما عليه. يقول ما الفرق بين قول المذهب والقول الراجح؟ هذه قصة طويلة. المذهب يعني ما اختاره أئمة المذهب وقالوا أنه هذا هو قول الإمام أحمد، هذا هو المذهب، مذهب يعني مذهب الحنابلة في كلامنا نحن. وأما إذا قيل القول الراجح يعني عند القائد، إذا قال إنسان الراجح كذا يعني أنا أرجح قول غير المذهب، فالسامع ماذا يفعل؟ هو بالخيار، إما أن يقلد المذهب وإما أن يقلد المتكلم، والظاهر تقليد المذهب أولى من تقليد المتكلم. طيب أولى، ما أقول واجب، ما هو واجب، ما في أحد يجب أن يقلد إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا اللي يجب تقليده ولا يجوز مخالفته. أما إذا اختلف أهل العلم، من أهل العلم من قال حكم الله كذا والثاني قال لا حكم الله كذا، هذا معنى خلافهم إيش؟ معنى اختلف في تفسير النصوص أو اختلف في إثبات النصوص أو اختلف في فهم النصوص. طيب من فيهما فهمه أو لا؟ أيهما فهمه المعصوم؟ ما في أحد فيهم فهم معصوم. طيب ماذا يفعل المسلم؟ المسلم يقلد أوثقه ما عنده، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بس هذا اللي يسوي. طيب هل نقول لا يا مسلم إذا حصل مثل هذا الخلاف فعليك أيها المسلم العامي، فعليك أيها العامي أن تتجرأ على النصوص وترجح بينها؟ نقول لا، ما يجوز لك أن تتجرأ على النصوص، دع النصوص في عليائها وبكرامتها لا تعبث بها، لأنه إذا تجرأ العامي على النصوص فهما وإثباتا وترجيحا تجرأ على شيء لا يفهم فيه، ما يصح له هذا، فهمت عليه؟ أما طالب العلم المتمكن فلا بأس، نعم نظر في النصوص وترجح له رأي لا بأس أن يأخذ بما ترجح عنده، ما يلام في هذا، لكن غير ذلك عامي يقول له انظر في النصوص واستنبط، أخشى أن يستنبط استنباطات خاطئة، ما يجوز مثل هذا، الجرأة على الله هذا من الجرأة على الله. طيب فلذلك يعني القاعدة ما نقول باب الاجتهاد مفتوح لكل أحد ولا هو مغلق دون كل أحد، لا مو صحيح، أهل العلم لا بأس هم الذين يحق لهم الاجتهاد، وأما العوام فلا، ما يجوز لهم الاجتهاد، لأن اجتهادهم معناه تلاعب بشرع الله عز وجل، كما نرى اليوم الآن في الفضائيات وغيرها عبث بالشريعة ممن؟ من عوام، عوام من الناس وإن أوتوا كلاما وأوتوا فصاحة وبلاغة لكنهم عوام، فيتجرؤون على شرع الله ويتكلمون في دين الله بما لا يعرفون. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إياكم إن شاء الله.